توفيت آمنة أم النبي صلى الله عليه وسلم ولما يبلغ السادسة من عمره، وكان معها في رحلة إلى يثرب يزور أخواله وقبر أبيه. وفي الأبواء ما بين مكة والمدينة، وهو عائد إلى جده أدرك الموت أمه، واجتمعت له وحشة فراق الأم الحنون ووحشة الغربة. وعادت به أم أيمن بركة الحبشية إلى مكة، وكانت أم أيمن جارية أبيه التي بقيت معه وكانت دايته، وزوجها من زيد بن حارثة فولدت له أسامة، وهي التي دخل عليها أبو بكر وعمر رضي الله عنهما بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وهي تبكي، فقالا: يا أم أيمن، ما يبكيك؟ فما عند الله خير لرسوله؟ قالت: إني لأعلم أن ما عند الله خير لرسوله، وإنما أبكي لانقطاع خبر السماء. فهيجتهما على البكاء فبكيا. وبعد عامين من وفاة أمه، ولم يكن ليبلغ بعد الثامنة من عمره، فجعه الموت بأحب الناس لقلبه، فجعه بجده عبد المطلب، فذاق مرارة اليتم مرة ثانية، وانتقل إلى كفالة عمه أبي طالب، فكان أرفق به وأكثر حبا عليه من أبنائه علي وجعفر وعقيل. كان أبو طالب ذا عيال ولم تكن حاله ميسورة، فساعد محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم عمه لتحمل عبء شظف العيش، فرعى الغنم لأهل مكة مقابل قراريط، وألف العمل والكفاح منذ طفولته، وكان رعيه للغنم دربة له في هذه الحياة الشاقة. ويقال إن أبا طالب خرج في ركب تاجرا إلى الشام، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ ذاك ابن 9 سنين، فتعلق بعمه فرق له واستصحبه في هذه الرحلة. فلما نزل الركب بصرى من أرض الشام وبها راهب يقال له بحيرة في صومعة له، اهتم بهم وصنع لهم طعاما، ولم يكن هذا من شأنه. ولما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم احتفى به وتأكد من آثار النبوة فيه، ونبه أبا طالب على علو مكانته وقال: ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه اليهود، فإنه كائن لابن أخيك هذا شأن عظيم. وقد شك في صحة هذه الرواية كثير من النقاد والمحدثين رواية ودراية، ورفضوا وجود شخصية بحيرة بما في هذه الرواية من التناقض. شب رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيدا عن مفاسد الجاهلية وعاداتها، فكان أفضل قومه مروءة وأحسنهم خلقا وأشدهم حياء وأصدقهم حديثا وأعظمهم أمانة حتى أسموه الأمين. كان واصلا للرحم حاملا لما يثقل كواهل الناس. ولما بلغ 15 سنة هاجت الحرب بين قريش وكنانة من ناحية وقيس عيلان من ناحية أخرى، وهي حرب في إطار الأعراف والأحلاف الجاهلية، وشهد منها أياما، وكان ينبل على أعمامه، وبذلك عرف الحرب والفروسية والفتوة. يقول عليه الصلاة والسلام: شهدت حلف المطيبين مع عمومتي وأنا غلام، فما أحب أن لي به حمر النعم وأني أنكثه. وحلف المطيبين كان بين بني هاشم وبني أمية وبني زهرة وبني مخزوم، وكان الحلف في دار عبد الله بن جدعان، وهو تحالف على التناصر والأخذ للمظلوم من الظالم ورد الفضول على أهلها، وقد سمي الحلف حلف الفضول، وورد في الحديث باسم حلف المطيبين. فالقاسي وداني في مكة أمانة وصدق وحسن خلق محمد بن عبد الله بن عبد المطلب، واشتد عوده وبلغ 25 من العمر، وعمل واشتغل وكافح، وخرج في تجارة مع عمه، وتعلم من مجتمعه التجاري محاسن التجارة. وكانت المرأة في قريش تستثمر أموالها في التجارة وتعمل في ميادين شتى تبتغي الرزق وتنشد الثروة. وسمعت خديجة بأمانة وصدق محمد صلى الله عليه وسلم، فأغراها أن يكون أمينا على مالها في تجارة يكون تاجرها، فأرسلت إليه. وكانت خديجة بنت خويلد بن أسد بن عبد العزة بن قصي بن كلاب بن مرة بن كعب بن لؤي بن غالب امرأة شريفة لبيبة من أوسط قريش نسبا وأعظمهم شرفا وأكثرهم مالا. كانت ثرية تضارب بأموالها، وعرفت بعفافها وطهرها، وتمنى كل رجل في قومها أن يقترن بها. وكانت خديجة قد تزوجت من قبل هند بن النباش ابن زرارة المعروف بأبي هالة، وقد ولدت له هند الصحابي. وهند هو راوي حديث صفة النبي صلى الله عليه وسلم، وقد شهد بدرا وأحدا، وروى عنه الحسن بن علي فقال حدثني خالي، لأن هندا أخو فاطمة لأمها، وكان فصيحا وصافا، وكان يقول أنا أكرم الناس أبا وأما وأخا وأختا، أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخي القاسم، وأختي فاطمة، وأمي خديجة رضي الله عنهم. وقتل هند فيما بعد حين خرج مع علي أمير المؤمنين كرم الله وجهه في يوم الجمل. أرسلت خديجة إلى الصادق الأمين وعرضت عليه أن يتاجر بمالها وتعطيه أفضل ما كانت تعطي غيره من التجار، وكانت بداية التعارف. فوافق وخرج مع غلام لها يقال له ميسرة متجها إلى بلاد الشام. لما قدم الأمين بلاد الشام نزل تحت شجرة بالقرب من صومعة راهب يقال له نسطورا، فخاطب الراهب ميسرة وقال له من هذا الرجل؟ فقال ميسرة إنه رجل من قريش من أهل الحرم. ثم قال لميسرة أفي عينيه حمرة؟ قال نعم، لا تفارقه. فقال الراهب ما نزل تحت هذه الشجرة الساعة قط إلا نبي. باع الصادق الأمين سلعته التي خرج بها واشترى ما رآه مفيدا، ثم أقبل قافلا إلى مكة ومعه ميسرة. فكان ميسرة إذا كانت الهاجرة واشتد الحر يرى ملكين يظلانه من الشمس وهو يسير على بعيره. وأخبر ميسرة خديجة بما كان يرى من خلال الصحبة والتعامل عن أحواله وأخلاقه، فزاد الإعجاب به ودخل الحب قلبها بعد أن صحب تجارتها مرتين إلى درش قرب خميس شيط التابعة لليمن، وإلى حباشة بتهامة من نواحي مكة، ثم إلى بلاد الشام. واستشارت خديجة ابن عمها ورقة ابن نوفل وذكرت له أحواله وأخلاقه وما رآه ميسرة، فقال ورقة لئن كان هذا حقا يا خديجة إن محمدا لنبي هذه الأمة، وقد عرفت أنه كائن لهذه الأمة نبي ينتظر هذا زمانه. واضطرم الحب في قلب خديجة، وأرسلت صديقتها نفيسة بنت منية لتنقل ما هي عليه، ثم فاتحته بقولها يا ابن عم إني قد رغبت فيك لقرابتك وسطتك في قومك وأمانتك وحسن خلقك وصدق حديثك. وعرضت عليه نفسها والزواج، وأن يذهب إلى أبيها ليخطبها، فقال: أبوك رجل كثير المال وهو لا يفعل. قالت: انطلق فالقه وكلمه ثم أنا أكفيك. وذهب الصادق الأمين إلى عمه حمزة بن عبد المطلب وكاشفه بما كان. وخرج حمزة حتى دخل على خويلد بن أسد ومعه ابن أخيه، فخطب خديجة له وتم الوفاق وكان زواج. وكانت خديجة على ما قال ابن إسحاق في 28 من العمر، وكان النبي صلى الله عليه وسلم في 25. وسكن في بيت خديجة، ففيه تزوج، وولدت فيه خديجة أولادها جميعا، وفيه توفيت رضي الله عنها. فلم يزل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ساكنا حتى خرج زمن الهجرة، فأخذه عقيل بن أبي طالب فيما أخذ. لقد أحب النبي زوجته خديجة، فهي أول من تزوج، وهي أم أولاده القاسم وعبد الله الطيب الطاهر وزينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. خديجة هي التي حنت عليه فدثرته وزملت وطمأنته عند نزول الوحي عليه، وآمنت به ووقفت بجانبه وقدمت كل قلبها ومالها، فكان يذكرها بشغف حتى بعد وفاتها. مرت الأيام والشهور والسنون، وبلغ الصادق الأمين 35 سنة، واجتمعت قريش لبنيان الكعبة، وكانت رضما فوق القامة، فأرادوا رفعها وتسقيفها. كانت الحجارة فوق بعضها من دون ملاط، فكان لابد من هدمها وبنائها من جديد. وكان البحر قد رمى بسفينة إلى جدة فتحطمت، فأخذوا خشبها. وكان بمكة نجار رومي يقال له باقوم، فأعد الخشب للتسقيف. فلما أجمعوا أمرهم في هدمها وبنائها، أخذ عائض المخزومي حجرا فوثب من يده ورجع لموضعه، فقال: يا معشر قريش، لا تدخلوا في بنائها من كسبكم إلا طيبا، لا يدخل فيها مهر بغي ولا بيع ربا ولا مظلمة أحد من الناس. وعائد المخزومي هو خال أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم إن قريشا جزأت الكعبة، فكان شق الباب لبني عبد مناف وزهرة، وما بين الركن الأسود واليماني لبني مخزوم وقبائل انضموا إليهم، وظهر الكعبة لبني جمح وسهم، وشق الحجر لبني عبد الدار وبني أسد ولبني عدي وهو الحطيم. وهاب الناس هدمها، فأخذ الوليد بن المغيرة المعول وبدأ بهدمها قائلا: اللهم لا ترع، اللهم لا نريد إلا الخير. وهدم ناحية الركنين، وانتظر الناس لليوم الثاني متوجسين خيفة أن يحصل شيء للوليد. فلما لم يصبه شيء هدم، وهدم الناس معه حتى أساس إبراهيم عليه السلام. ثم إن القبائل من قريش جمعت الحجارة لبنائها، كل قبيلة تجمع على حدة، ثم بنوها حتى بلغ البنيان موضع الركن، أي موضع الحجر الأسود، فاختصموا فيه، كل قبيلة تريد أن ترفعه إلى موضعه دون الأخرى. وثارت نذر الشر وأعدوا للقتال. فقال ابن المغيرة المخزومي، وكان وقتها أسن قريش: يا معشر قريش، اجعلوا بينكم فيما تختلفون فيه أول من يدخل من باب هذا المسجد يقضي بينكم فيه. ففعلوا، فكان أول داخل عليهم محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. فلما رأوه قالوا: هذا الأمين، رضينا هذا محمد. فلما انتهى إليهم قال: هلموا إلي ثوبا فأتي به. فأخذ الركن فوضعه فيه بيده، ثم قال: لتأخذ كل قبيلة بناحية من الثوب، ثم ارفعوه جميعا. ففعلوا حتى إذا بلغوا به موضعه وضعه هو بيده، ثم بنى عليه. وتتالت الأيام وتوالت السنون، واكتمل شباب الصادق الأمين، وخطى به الزمن نحو الأربعين من العمر، ولم يعرف في شبابه اللهو، ولم يدن بمعتقدات قومه، وتمسك بإرث إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام في الحج والبيع وشؤون الحياة، وأحبه أقرامه وأصدقاؤه من التجار، وكان أقربهم إلى نفسه ثلاثة تجار اتسموا بالأخلاق العالية والنظرة السليمة والبعد عن الرذائل والتثقف بالثقافة الحسنة ومعرفة الأنساب والشعر، وعرفوا بإكرام الضيف والإنفاق على الخير، وكانوا أصدقاءه قبل البعثة وأتباعه بعدها، وهم عبد الله بن أبي قحافة، أبو بكر الصديق، وعثمان بن عفان، وطلحة بن عبيد الله رضي الله عنهم أجمعين. ومالت نفس الصادق الأمين إلى التأمل، وكان يجد في نفسه قلقا غامضا لا يعرف مصدره ولا مصيره، وحبب إليه الاعتزال والاعتكاف والوحدة، ولم يخطر بباله لحظة ما الله مكرمه به من الوحي والرسالة، ولا يحلم بذلك في يوم من الأيام. وكانت عادة الاعتكاف والخلوة معروفة عند قريش، ويقال إن عبد المطلب جد النبي صلى الله عليه وسلم كان يخلو في غار حراء، وقد نصح قومه بالصعود للجبال أثناء حادثة الفيل. والاعتكاف من شرع إبراهيم عليه السلام، كما أن الغار مطل على الكعبة المشرفة، والصعود إليه يستغرق نصف ساعة. قال تعالى: وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا، ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم. صعد الصادق الأمين إلى الجبل إلى غار حراء، فكان يمكث أياما وهو يطل على الكعبة يتأمل في هذا الكون الساحر الخلاب العجيب الموحش المؤنس، ثم يهبط ليتزود ويعود بعد أن يطمئن على أسرته. وذات يوم من أيام الصيف القائض في السابع عشر من رمضان في السنة الأربعين من ميلاده، والتي توافق يوم الاثنين السادس من آب سنة 1600 ميلادية، جاءه الملك وهو بحراء. قالت أم المؤمنين السيدة عائشة رضي الله عنها: فجاءه الملك فيه فقال: اقرأ. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ. فقلت: ما أنا بقارئ. فأخذني فغطني الثانية حتى بلغ مني الجهد، ثم أرسلني فقال: اقرأ باسم ربك الذي خلق، حتى بلغ ما لم يعلم. فرجع إلى بيته وهو يرتجف من الموقف، حتى دخل على خديجة فقال: زملوني زملوني. فزملوه حتى ذهب عنه الروع، فقال: يا خديجة مالي؟ وأخبرها الخبر. قال: قد خشيت على نفسي. فقالت له: كلا أبشر، فوالله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتصدق الحديث وتحمل الكل وتقري الضيف وتعين على نوائب الحرق. وانطلقت خديجة مع زوجها النبي صلى الله عليه وسلم وهي خائفة عليه إلى ابن عمها ورقة، وكان شيخا كبيرا قد عمي، فقالت له: اسمع من ابن أخيك. فقال ورقة: ابن أخي ماذا ترى؟ فأخبره النبي صلى الله عليه وسلم ما رأى. فقال ورقة: هذا الناموس الذي أنزل على موسى، يا ليتني فيها جذعا أكون حيا حتى يخرجك قومك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أو مخرجيهم؟ فقال ورقة: نعم، لم يأتي رجل قط بما جئت به إلا عودي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤزرا. إلا أن الأيام لم تأتي بما كان يشتهي ورقة من نصرة النبي صلى الله عليه وسلم، فتوفي بعد فترة وانقطع خبر السماء وفتر الوحي، وحزن الرسول صلى الله عليه وسلم حزنا شديدا. ثم ما لبث الوحي أن تتابع وبدأ نزول القرآن العظيم. كان أول من صدق رسالته وآمن به زوجه الوفية المحبة خديجة، فحنت عليه وآزرته وثبتته، وكانت السند والذراع والحنان، وهي أول من عرف خبر النبوة ونزول الوحي. وكم هونت عليه أمر الناس. ثم أسلم علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو يومئذ ابن 6 سنين، وكان في حجر رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الإسلام معونة من رسول الله لأبي طالب وردا لجميله، فقد كان كثير العيال. وكان علي أول الذكور إسلاما، وأسلم زيد بن حارثة مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد تبناه. وفي صحيح البخاري قال عليه الصلاة والسلام: إن الله بعثني إليكم فقلتم كذبت. وقال أبو بكر: صدق. وواساني بنفسه وماله، إنه أول الناس إسلاما، وقد أسلم أهل بيت أبي بكر بإسلامه. قالت عائشة رضي الله عنها: لم أعقل أبوي إلا وهما يدينان الدين. أسلم أبو بكر عبد الله بن أبي قحافة، وكانت له منزلة في قريش لعقله ومرؤته واعتداله، وكان رجلا محببا سهلا، عالما بالأنساب، تاجرا ذا خلق. وبدأت الدعوة الإسلامية بمكة سرا، وكان المجتمع المكي قبليا عشائريا، ومكة تخضع لقبيلة واحدة هي قريش بفروعها 14، وكان المتوقع أن ينتشر الإسلام في عشيرة الرسول صلى الله عليه وسلم في قريش، ولكن ذلك لم يحدث. لقد انتشر الإسلام في فروع قريش بصورة متوازنة دون أن يكون لأحد عشائرها ثقل كبير في الدعوة الجديدة. فأبو بكر الصديق من تيم، وعثمان بن عفان من بني أمية، والزبير بن العوام من بني أسد، ومصعب بن عمير من بني عبد الدار، وعلي بن أبي طالب من بني هاشم، وعمر بن الخطاب من بني عدي، وعبد الرحمن بن عوف من بني زهرة، وعثمان بن مضعون من بني جمح. كما وأسلم في هذه الفترة المبكرة رجال ليسوا من قريش، فعبد الله بن مسعود من هذيل، وعتبة بن غزوان من مازن، وعبد الله بن قيس من الأشعريين، وعمار بن ياسر من عنس من مذحج، وزيد بن حارثة من كلب، والطفيل بن عمرو من دوس، وأبو ذر من غفار، وعمر بن عبسة من سليم، وعامر بن ربيعة من عنز بن وائل، وصهيب النمري من بني النمر بن قاصد. وهكذا جاء الإسلام عاما منذ الوهلة الأولى، وليس خاصا بمكة ولقريش. وبقيت الدعوة سرية لأكثر من 3 سنين، وبلغ عدد الذين اعتنقوا الإسلام ما ينوف على 40، وكانوا يجتمعون في دار الأرقم بن أبي الأرقم فرادا ومجموعات صغيرة، وكان الواحد منهم لا يعرف متى أسلم الآخر، وذلك لسرية الدعوة ولتكتم بعضهم في أمر إسلامه لسلامة الدين الجديد. ودخل الناس في الإسلام أرسالا من الرجال والنساء، حتى فشى ذكر الإسلام وذاع سره وتحدث به القاصي والداني، وآذن الله الجهر بالدعوة وإخراجها إلى العلن، فنزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وصعد على جبل الصفا ونادى بأعلى صوته: يا صباحاه! وكانت صيحة معروفة مألوفة، كلما أحس إنسان بخطر عدو يغير على بلد أو على غفلة نادى: يا صباحاه! فلم تتأخر قريش في تلبية هذا النداء واجتمعوا إليه. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد مناف، يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني كعب، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم، أكنتم مصدقي؟ قالوا: ما جربنا عليك كذبا. قال: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فسكت القوم، وقال أبو لهب: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ جهر رسول الله صلى الله عليه وسلم بدعوة التوحيد، ودعا إلى الإسلام وعبادة الله الذي لا شريك له. فتنكر له قومه وعادوه وآذوه وسخروا منه وعذبوا أتباعه، ولم يزده ذلك إلا إصرارا على المضي في الدعوة ونشر تعاليم الدين الجديد. ودخل الناس أرسالا رجالا ونساء، مما غاض أصحاب الشأن والنفوذ، وحنى عليه عمه أبو طالب، ودافع عنه بالرغم من عدم اقتناعه بدعوة ابن أخيه، ولكنها القرابة. ولما طال ذلك مشى رجال من قريش إلى أبي طالب فقالوا: يا أبا طالب، إن ابن أخيك قد سب آلهتنا وعاب ديننا وسفه أحلامنا وضلل آباءنا، فإما أن تكفه عنا وإما أن تخلي بيننا وبينه، فإنك على مثل ما نحن عليه من دين وعقيدة. فقال لهم أبو طالب قولا رفيقا وردهم ردا جميلا، فانصرفوا عنه، ثم عادوا إليه مرة أخرى وهددوه، فعظم ذلك على أبي طالب، فبعث إلى ابن أخيه وقال: يا ابن أخي، إن قومك قد جاءوني فقالوا لي كذا وكذا، فأبق علي وعلى نفسك ولا تحملني من الأمر ما لا أطيق. وظن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبا طالب قد ضعف عن نصرته فقال: يا عم، والله لو وضع الشمس في يميني والقمر في يساري على أن أترك هذا الأمر حتى يظهره الله أو أهلك دونه ما تركته. ودمعت عين رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قام، فلما ولى ناداه أبو طالب فقال: أقبل يا ابن أخي. فأقبل عليه فقال: اذهب يا ابن أخي فقل ما أحببت، فوالله لا أسلمك لشيء أبدا. ومضى رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الله، ويأست قريش منه ومن أبي طالب، ونزل غضبهم على من كان أسلم من أبناء قبائلهم وليس لهم من يمنعهم، ووثبت كل قبيلة على من فيهم من المسلمين، فضربوهم وعذبوهم بالجوع والعطش وبرمضاء مكة إذا اشتد الحر. فكان بلال رضي الله عنه إذا حميت الظهيرة يطرحه أمية بن خلف على ظهره في بطحاء مكة، ثم يضع على صدره صخرة عظيمة ويقول: لن أتركك حتى تكفر بمحمد أو تموت. فيقول بلال: أحد أحد، فرد صمد. ومر أبو بكر الصديق رضي الله عنه فرأى بلالا على هذه الحال، فأعطاه مالا وغلاما أسود أجلد منه وأقوى، وأخذ منه بلالا وأعتقه. وكانت بنو مخزوم يخرجون بعمار بن ياسر وبأبيه وأمه ويعذبونهم برمضاء مكة، فيمر بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ويقول: صبرا آل ياسر، إن موعدكم الجنة. وماتت أم ياسر تحت التعذيب وهي ثابتة على موقفها. وكان مصعب بن عمير فتى مكة شبابا وجمالا وتيها، وكان أبواه يحبانه، وكانت أمه غنية كثيرة المال تكسوه أحسن الثياب وأرقه، وكان أعطر أهل مكة يلبس الرقاق من النعال الحضرمية. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما رأيت بمكة أحسن لمة ولا أرق حلة ولا أنعم نعمة من مصعب بن عمير. وبلغ مصعب أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو إلى الإسلام في دار أرقم بن أبي الأرقم، فدخل عليه وسمع آيات من القرآن العظيم، فرق قلبه واقتنع بالدين الجديد فأسلم وآمن وصدق، وكتم إسلامه خوفا من أمه وأبيه وقومه. ولا بد للسر من أن يذاع يوما ما، فأبصره عثمان بن طلحة يصلي فوشى به إلى أمه وقومه فحبسوه، حتى هاجر مع المسلمين إلى أرض الحبشة، ثم عاد وقد تغيرت حاله من النعمة التي كان بها، وكفت أمه بعد ذلك عن اللوم. ولما أسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه أخذه عمه الحكم بن أبي العاص من أمية فأوثقه رباطا وقال: أترغب عن ملة آبائك إلى دين محدث؟ والله لا أحلك أبدا حتى تدع ما أنت عليه من هذا الدين. فقال عثمان: والله لا أدعه أبدا ولا أفارقه. فلما رأى الحكم صلابته في دينه تركه. ويقول خباب بن الأرت: لقد رأيتني يوما أخذوني فأوقدوا لي نارا ثم سلقوني فيها، ثم وضع رجل رجله على صدري فما اتقيت برد الأرض إلا بظهري، وكشف عن ظهره فإذا هو قد برص. لم تستطع قريش بالرغم من كل وسائل التعذيب أن تثني هؤلاء الفتية والفتيات عن اعتناق الدين الجديد، فأغروا برسول الله صلى الله عليه وسلم سفهاءهم، فكذبوه وآذوه ورموه بالسحر والشعر والكهانة والجنون، وتفننوا في إيذائه وذهبوا فيه كل مذهب. وحارت قريش في أمره وبماذا يصفونه، فاجتمع نفر منهم إلى الوليد بن المغيرة وكان أسن رجل في قريش، فقال: يا معشر قريش، إنه قد حضر هذا الموسم، وإن وفود العرب ستقدم عليكم، وقد سمعوا بأمر صاحبكم هذا، فأجمعوا فيه رأيا واحدا ولا تختلفوا فيه، فيكذب بعضكم بعضا ويرد قولكم بعضه بعضا. فقالوا: فأنت يا أبا عبد شمس فقل وأقم رأيا نقول به. قال: بل أنتم قولوا. أسمع. قالوا: نقول كاهن. قال: لا والله ما هو بكاهن، لقد رأينا الكهان، فما هو بالقول الخفي ولا سجعه. قالوا: فنقول مجنون. قال: ما هو بمجنون، لقد رأينا الجنون وعرفناه، فما هو بخنقه ولا تخالجه ولا وسوسته. قالوا: فنقول شاعر. قال: ما هو بشاعر، لقد عرفنا الشعر كله، رجزه وهزه وقريضه ومقبوضه ومبسوطه، فما هو بالشعر. قالوا: فنقول ساحر. قال: ما هو بساحر، لقد رأينا السحار وسحرهم، فما هو بلفثهم ولا عقدهم. قالوا: فما تقول أنت يا أبا عبد شمس؟ قال: والله إن لقوله لحلاوة، وإن أصله لعذق، وإن فرعه لجناء، وما أنتم بقائلين من هذا شيئا إلا عرف أنه باطل، وإن أقرب القول فيه ساحر جاء بقول هو سحر يفرق بين المرء وأخيه، وبين المرء وزوجه، وبين المرء وعشيرته. قال تعالى: ذرني ومن خلقت وحيدا، وجعلت له مالا ممدودا، وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، ثم يطمع أن أزيد، كلا إنه كان لآياتنا عنيدا، سأرهقه صعودا، إنه فكر وقدر، فقتل كيف قدر، ثم قتل كيف قدر، ثم نظر، ثم عبس وبصر، ثم أدبر واستكبر، فقال: إن هذا إلا سحر يؤثر، إن هذا إلا قول البشر. تفننت قريش في إذائها وقست، ولم ترعى القرابة، وتخطت حدود الإنسانية. فبين النبي صلى الله عليه وسلم ساجد ذات يوم في المسجد، وحوله ناس من قريش، إذ جاء عقبة بن أبي نعيط بنفايات الناقة، وقذفها على ظهر النبي صلى الله عليه وسلم، فلم يرفع رأسه. وجاءت ابنته فاطمة عليها السلام، وردت عنه الأذى، ودعت على من صنع هذا. ومر أبو جهل ذات يوم عند الصفا، فآذاه وشتمه، فلم يلبث حمزة بن عبد المطلب أن أقبل متوشحا قوسه، راجعا من قنص له، وكان أعز فتى في قريش وأشد شكيمة. وأخبرته مولاة عبد الله بن جدعان بما جرى لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فغضب حمزة غضبا شديدا، ودخل المسجد فرأى أبا جهل جالسا في القوم، فأقبل نحوه وضربه بقوسه فشجه وقال: أتشتم محمدا وأنا على دينه؟ أقول ما يقول؟ فسكت أبو جهل، وأسلم حمزة، وعز ذلك على قريش لمكانته وشجاعته. لما رأت قريش أن أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يزيدون ويكثرون، استأذن عتبة بن ربيعة قريشا أن يكلم محمدا ويعرض عليه ما يراه مناسبا، وجاء عتبة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم فجلس إليه وقال: يا ابن أخي، إنك مما حيث قد علمت، وإنك قد أتيت قومك بأمر عظيم، فرقت به جماعتهم، وسفهت به أحلامهم، وعبت به آلهتهم ودينهم، وكفرت به من مضى من آبائهم، فاسمع مني أعرض عليك أمورا تنظر فيها لعلك تقبل منها بعضها. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل يا أبا الوليد. أسمع. قال: يا ابن أخي، إن كنت إنما تريد بما جئت به من هذا الأمر مالا، جمعنا لك من أموالنا حتى تكون أكثرنا مالا، وإن كنت تريد به شرفا سودناك علينا حتى لا نقطع أمرا دونك، وإن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كان الذي يأتيك رئيا تراه لا تستطيع رده عن نفسك طلبنا لك أطباء وبذلنا فيه أموالنا حتى نبرئك منه. فلما فرغ عتبة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أقد فرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. قال: فاسمع مني. قال: أفعل. فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم آيات من سورة فصلت إلى السجدة. فلما سمع عتبة ذلك أنصت وألقى يديه خلف ظهره. ولما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم إلى السجدة منها سجد، ثم قال: قد سمعت يا أبا الوليد ما سمعت، فأنت وذاك. فقام عتبة إلى أصحابه فقال بعضهم لبعض: نحلف بالله لقد جاءكم أبو الوليد بغير الوجه الذي ذهب به. فلما جلس إليهم قالوا: ما وراءك يا أبا الوليد؟ قال: ورائي أني سمعت قولا والله ما سمعت مثله قط، والله ما هو بالشعر ولا بالسحر ولا بالكهانة. يا معشر قريش، أطيعوني وخلوا بين هذا الرجل وبين ما هو فيه فاعتزلوه. فقالوا: سحرك والله يا أبا الوليد بلسانه. قال: هذا رأيي فيه، فاصنعوا ما بدا لكم. أمعنت قريش في تعذيب المسلمين، واشتد البلاء والتعدي، ورأى الرسول صلى الله عليه وسلم ما يصيب أصحابه، فآثر أن ينأى بهم إلى مكان أكثر أمنا وأمانا، فقال لهم: لو خرجتم إلى أرض الحبشة فإن بها ملكا لا يظلم عنده أحد، وهي أرض صدق، حتى يجعل الله لكم فرجا مما أنتم فيه. وأعد بعض المسلمين العدة وخرجوا مهاجرين إلى الحبشة مخافة الفتنة وفرارا بدينهم، وكانوا عشرة، وهم عثمان بن عفان، معهم امرأته رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو حذيفة بن عتبة، معهم امرأته سهلة بنت سهيل، والزبير بن العوام، ومصعب بن عمير، وعبد الرحمن بن عوف، وأبو سلمة بن عبد الأسد، وامرأته أم سلمة بنت أبي أمية، وعثمان بن مضعون، وعامر بن ربيعة، معه امرأته ليلى بنت أبي حثمة، وأبو سبرة بن أبي رهم، وسهيل بن بيضاء. ثم خرج جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه، وتتابع المسلمون حتى اجتمعوا بأرض الحبشة، وكانوا 83 رجلا. ولما رأت قريش أن هؤلاء قد أمنوا واطمأنوا بأرض الحبشة، بعثوا عبد الله بن أبي ربيعة، وعمر بن العاص بن وائل، وجمعوا هدايا للنجاشي ولحاشيته وأركان ملكه ومما يستصرف من متاع مكة، وقدما على النجاشي وقدما الهدايا للحاشية وتكلما في مجلس الملك فقالا: إنه لجأ إلى بلد الملك منا غلمان سفهاء، فارقوا دين قومهم ولم يدخلوا في دينكم، وجاءوا بدين مبتدع جديد لا نعرفه لا نحن ولا أنتم، وقد بعثنا إليك أشراف قومهم من آبائهم وأعمامهم وعشائرهم لتردهم إليهم. وصدقت حاشية الملك على أقوالهما. غضب النجاشي ورفض أن يسلم من لجأ إليه، ودعا المسلمين وأساقفته من النصارى وقال لهم: ما هذا الدين الذي قد فارقتم فيه قومكم ولم تدخلوا في ديني ودين أحد من هذه الملل؟ وقام جعفر بن أبي طالب فقال: أيها الملك، كنا قوما أهل جاهلية نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش ونقطع الأرحام ونسيء الجوار، ويأكل القوي منا الضعيف، فكنا على ذلك حتى بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه وأمانته وعفافه، فدعانا إلى الله لنوحده ونعبده ونخلع ما كنا نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان، وأمرنا بصدق الحديث وأداء الأمانة وصلة الرحم وحسن الجوار والكف عن المحارم والدماء، ونهانا عن الفواحش وقول الزور وأكل مال اليتيم وقذف المحصنات، وأمرنا أن نعبد الله وحده لا نشرك به شيئا، وأمرنا بالصلاة والزكاة والصيام، فصدقناه وآمنا به واتبعناه على ما جاء به من الله، فعبدنا الله وحده فلم نشرك به شيئا، وحرمنا ما حرم علينا وأحللنا ما أحل لنا، فعدا علينا قومنا فعذبونا وفتنونا عن ديننا ليردونا إلى عبادة الأوثان من عبادة الله تعالى، وأن نستحل ما كنا نستحل من الخبائث، فلما قهرونا وظلمونا وضيقوا علينا وحالوا بيننا وبين ديننا خرجنا إلى بلادك واخترناك على من سواك ورغبنا في جوارك ورجونا ألا نظلم عندك أيها الملك. واستمع الملك كل ما قاله جعفر بإمعان وهدوء ووقار، ثم قال: هل معك مما جاء به صاحبكم عن الله من شيء؟ فقال جعفر: نعم. قال النجاشي: فاقرأه علي. فقرأ جعفر صدرا من سورة مريم: في الكتاب مريم إذ انتبذت من، فبكى النجاشي حتى أخضلت لحيته، وبكى أساقفته حتى أخضلوا صحفهم حين سمعوا ما تلا عليهم. ثم قال لهم النجاشي: إن هذا والذي جاء به عيسى يخرج من مشكاة واحدة. والتفت إلى رسولي قريش وقال: انطلقا، فلا والله لا أسلمهم إليكما ولا يكادون. وحاول عمرو بن العاص أن يوقع بهم حين قال للنجاشي: إنهم يقولون في عيسى بن مريم قولا عظيما، يقولون إن عيسى عبد. فقال النجاشي: ما تقولون في عيسى بن مريم؟ فقال جعفر: نقول فيه ما جاء به نبينا صلى الله عليه وسلم، هو عبد الله ورسوله وروحه وكلمته ألقاها إلى مريم العذراء البتول، وضرب النجاشي بيده إلى الأرض فأخذ منها عودا ثم قال: والله ما زاد عيسى بن مريم على ما قلت مقدار هذا العود. ورد المسلمين ردا كريما وأمنهم، وأقام المسلمون بخير دار.